فلا يحزنك فلا يحزنك قولهم إن

وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخالق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر يا حبيبي بقادر على Thank you. السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا Yeah. يوم يقوم الروح يوم يقوم Thank you.

جماله. هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله طيب ربنا يرضيك تكمل قصار الصوت. انا معايا ناس هسلم عليهم بره. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمه. Thank you.